بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب النكاح، ونحن اليوم إن لا باب قدر ما تستحقه الذكر والسيد. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال إمام مسلم: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت بنسائك. وعن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت سلست ثم دلت. قالت: سلت. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للذكر سبع وللثيب ثلاث. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، وذكر أشياء هذا فيه. قال: إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وعن أنس بن مالك قال: إذا تزوج الذكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على الذكر أقام عندها ثلاثة. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لقذفته، ولكنه قال: السنة كذلك. قال: من السنة أن يقيم عند الذكر سبعة. قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لقال أبو قلابة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعت لك، أي جلست عندك سبعة أيام، سلست أي مكثت ثلاثة أيام، ليس بك على أهلك هوان، يقصد بالأهل هنا نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، لأن الأهل يطلق على الزوج وعلى الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من أمهات المؤمنين، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكان في زواجه منها قصة تشعر أنوار الإيمان في قلوب المؤمنين، وتجعل المرء يعلم أنه إن سلم أمره بحق لله جل وعلا فاز في الدنيا وسعد في الآخرة، وما من عبد يستسلم لأوامر الله ولقضاء الله جل وعلا إلا سيجد الفرج في الدنيا قبل الآخرة، كما مدح الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام باستسلامه التام لأوامره. قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لأوامر رب العالمين جل وعلا. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها استسلمت لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، واستسلمت لقضاء الله جل وعلا، فجاءها الخير في الدنيا والسعادة في الآخرة إن شاء الله. أول البيوتات هجرة إلى الله وإلى رسوله هو بيت أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من خيرة الناس وخيرة الصحابة، وكان زوجا لها، وكتب الله عليه الموت، فبعدما توفي رضي الله عنه وأرضاه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياها بعدما بكته: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت: ومن خير من أبي سلمة؟ رأت منه الخير الكثير. قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ لكن راجعت نفسها وقالت: أستسلم لأمر ربي وأسمع وأطيع لنصيحة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فخلف الله لها او اخلف الله عليها خيرا من البشريه اجمعين. اخلف الله عليها من ابي سلمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله لها السعاده بهذا الاستسلام، السعاده الكبرى في الدنيا بانها زوج النبي وانها ام من امهات المؤمنين وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره. فأخلف الله عليها خيرا وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث إليها بحاطب بن أبي بلتعة فخطبها، فقالت إني امرأة أغار لها غيرة شديدة. وهذه ليست بعيدة، يعني هذا للمتنصعات من اللاتي يمنعن أزواجهن من الزواج لأن الغيرة شديدة عليهن، ها يعني عندك أمهات المؤمنين فيهن هذه الغيرة ولكنهن لا يمكن أن يعني يتعدين حدود الله. قالت فيها غيرة ولي بنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيرة فندعو الله أن يذهبها عنك وأما البنت فندعو الله أن يغنيها عنك. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها بيّن أن لها عليه حقا فلابد أن يؤتيها هذا الحق، فقال ليس بك أو ليس بك على أهلك هوان، أنت لك حق أؤديه إليك، أمكث معك ثلاثا، يعني ثلاث أيام متتاليات، كما سنبين أن هذا شرط أن تكون ثلاث، ثلاث أيام متواليات أو سبعا إن جلست ثلاثا درت بعد ذلك مع النساء، أنت ليلة وهن كل واحدة ليلة، أو سبعت لك مكثت معك سبعا لأنها طيب وليست ذكرى، فجلست معك سبعا، فإذا جلست معك السبع فإني سأدور على النساء كل واحدة سبعا حقهن هذا. فهي الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ذلك تلطفا وحسن عشرة معها، عملا بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، لأنها لما أنست النبي صلى الله عليه وسلم واستأنست به بعدما دخل بها قام في اليوم الثالث أن يخرج أخذت بثوبه استئناسا برسول الله صلى الله عليه وسلم مما رأت منه من حسن عشرة وتلطف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إياها أجلس معك السبع لكني سأقضي هذه للنساء الأخريات، فقالت لا سلف حتى لا يطول عليها أو تطول عليها المدة. العلماء قالوا الحكمة في أن يمكث الزوج ثلاثا مع السيد وسبعا مع البكر، أما البكر لأنها لم تجرب الرجال وهي تحتاج إلى مؤانسة ومراقبة وتقارب حتى يستطيع الرجل أن يأخذ أو يصل إلى مأربه منها، وأيضا البكر لأنها لم تأخذ على الرجال لابد لها من مهلة ولابد لها من صبر. ولذلك ينصح كثير من الناس أن الرجل لو أراد أن يدخل بامرأة بكر في أول ليلة ما يهجم عليها هجوم الوحوش، لابد أن يأنس معها وأتلطف ويتكلم بحسنة ويصبر عليها ويمهلها، فلذلك كان لها سبعة أيام. وأما بالنسبة للسيب التي جربت الرجال أيضا تحتاج المؤنسة لكنها نضجت وتعرف كيف تتعامل مع الرجال غير البكر، فهذه الحكمة التي يعني من أجلها كان للسيب ثلاثا وللبكر سبعا. المسائل التي تتعلق بهذا الباب هي مسائل مهمة، أولها والنزاع فيها ليس كبير ولا شديد، وهو أن ليلة الزفاف حق للزوجة وليست حق للزوج، وهذا على الراجح من قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بك على أهلك هوان، يعني هذا حق لك ولن نضيع هذا الحق ونمكث معك الثلاث، فهو حق للزوجة لا للزوجة لتأنس بزوجها ولتتآلف القلوب وتجد السكن والمودة والرحمة. المسألة الثانية وهي مهمة، كم ليلة يجلس فيها المرء مع زوجه الجديدة؟ نقول الزوج له حالتان، الحالة الأولى هو أن يكون خاليا. ما معنى خاليا؟ يعني ليس له زوج. الحالة الأولى أن يكون خاليا والحالة الثانية أن يكون له زوج. إذا كان خاليا فإنه إذا تزوج البكر قام معها سبعا وإذا تزوج السيب قام معها ثلاثة، صح؟ لا، هو إن تزوج سيبا سيكون معها الزهرة وإذا تزوج أيضا بكرة فسيكون معها الزهرة، فالنزاع في هذا لا نتعرض إليه لأنه لا تحصيل من خلفه، إذ أنه إذا تزوج وهو خالد فإن زهره كله سيكون مع زوجه الذي تزوجها. والحالة الثانية أن يكون متزوجا، وهذا هو المهم، أن يكون متزوجا، فإن كان متزوجا فتزوج فهذه الزوجة أيضا لا تقوم من حالتين، الحالة الأولى أن تكون بكرا، الحالة الثانية أن تكون سيبا، فإن كانت ذكرى أقام عندها سبعا ثم دار بعد ذلك على نسائه بالسوية، يعني إن كان المتزوج مثلا ثلاثة فهو سيقيم سبعا مع هذه البكر ثم يقسم يدور بالقسط على كل واحدة ليلة الثلاث ليالي إلى أن يدور هذه الدورة، وإن كانت أربع بنفس الأمر، هذا إن كانت ذكرى. وإن كانت سيدا سيمكث عندها ثلاثا ثم يدور، يعني بالسوية أيضا يمكث ثلاثا ثم يدور بالسوية. هذه حالة أولى مع السيد، ولا حالة ثانية مخيرة هي فيها أن يمكث عندها سبعا، فإذا مكث عندها السبع فإنه يذهب فيقضي، لا يدور، فيقضي سبعا لكل امرأة من نسائه. تتوصل المسألة؟ المفروض نقول ماذا نقول لو نظرنا إلى سابق المسألة، المسألة الأولى هذه إيش نقول؟ أحسن، لابد أنه يقضي كم؟ أربعة، ثلاث من حقها. لا هنا الشرع والتشريع، لأن المسألة مسألة سمع وطاعة، هذا شرع الله جل وعلا لا ندخل العقول فيها. وهذا الذي يعني أضاع الأحناف أنهم أدخلوا عقولهم لما نظروا في هذا، قالوا إذا قضى يقضي الأربع فلما يقضي إيش السبعة؟ إذن فلا بد من السوية كما سنبين. فهو الآن إذا جلس ومكث عندها سبعا قضى لنسائه كل واحدة سبعا، لا أربع، سبعا، سبعا لهذه وسبعا لهذه، ثم يرجع الأولى ويقضي الليلة وليلة. دليل ذلك هذه الأحاديث، أحاديث الباب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك وقضيت، يعني قضيت سبعا سبعا لإيش؟ للأزواج. وإن شئت فلست ثم درت، درت يعني قسمت بالسوية ليلة ليلة. فقال وإن شئت فلست لك، فهذا دليل. وأيضا قول أنس رضي الله عنه وأرضاه من السنة أن يقيم عند البيت سبعا وعند الثيب ثلاثة، فهذه أيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أنه إذا قام ثلاثا عند السيد فإنه يدور، وإن قام سبعا يقضي السبع. قالت الأحناف لا نخالفكم في ذلك، إذا قام سبعا عند البكر، هنا التسوية بين البكر وبين السيد عند الأحناف، قالوا إن أقام سبعا عند البكر أو أقام ثلاثا عند السيد فلا بد أن يقضي ولا يدور، يعني أقام سبعا عند البكر يذهب إلى كل امرأة فيقضي عندها سبعا، لا حق للبكر أن تنفرد بالسبع. وأيضا إذا أقام ثلاثا عند السيد فيقضي الثلاث على كل امرأة، واستدلوا على ذلك بعمومات ظاهرها قوي، ومنها قول الله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، ومن العدل أنه إذا أقام عند واحدة ليلة يقيم عند الثانية ليلة. وقالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان عند رجل امرأتان فمال إلى إحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة وشقه نائم، وهو إذا جلس سبعا عند واحدة وجلس ليلة واحدة عند واحدة أخرى قد مال إلى الأولى عن الثانية، فيأتي يوم القيامة وشقه نائم، فلا بد أن يسوي ويقسم بالعدل والسوية بين نسائه. وهذا الكلام ليس صحيح، وإن كان ظاهره قوي لكنه ليس صحيح، والقول الراجح هو قول الجمهور، وأنه لا بد أن يسبع للبكر ويدور بعد ذلك، لأن هذا هو الشرع، لأن القاعدة عندنا قاعدناها مع الدوران. ما هي؟ بنفس اللفظ. لا نعم أحسنت، لكن أنا أريد مع الدوران. ها. ندور مع الشرع حيث دار، نحن نقول سمعنا وأطعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم فينا، وشرع ربنا هو الذي فوق رؤوسنا نعمل به، فيسبع للبكر ويثلث للسيد. وأما بالنسبة للأدلة التي استدل بها الأحناف فهذا من باب العام المخصوص، هو عام نعم اعدله، لكن عند الدخول بالذكر اول ليلة لابد ان يسبع له والسيد ثلاثا. وايضا حديث يأتي وشقه ميل، هذا عام في كل المعاملات الا ليلة الزفاف، لانه حق للزوجة كما كان حق لها ان يمكث عندها هي. فهذه العمومات مخصوصة بهذه الحالة وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. هذه هي المسألة الثانية تتعلق بها فرع، إذا أقام عندها ثلاثا لكن ليلة ثم يغيب عنها ليلة ثم يأتيها ليلة، تسمى ثلاث متفرقات. الراجح عند أهل العلم أنها لا تحسب، والشرط في الإقامة عند البكر سبعا أو عند السيد ثلاثا لابد أن تكون متواليات. والعلة في ذلك أن العلماء لما نظروا إلى الحكمة لما يجلس ثلاثا للسيد أو يجلس سبعا للبكر، قالوا لإزالة الوحشة والاستئناس، وأيضا لإزالة الحشمة، إذ أن القاعدة بين الزوج وزوجه لا حشمة بين الأزواج، ما في حشمة، لا حشمة بين الزوج وزوجه، يصلح له أن يفعل ما شاء وتصلح لها ما تفعل ما شاءت ويقول ما شاء وتقول ما شاء، إلا طبعا ما بينا من الدوائر المحرمة أن يبتعد عنها. الغرض المقصود أن الحشمة لابد أن تزال، ولا يكون ذلك إلا بالاستمرارية دون التفاوت. فإذا مكث ليلة ثم يعني غاب عنها، ثم مكث ليلة ثانية ثم غاب ثم ثالثة، لا تحسب، لابد الثلاث تكون متوالية. المسألة الثالثة التي تتعلق بذلك، وهي المسألة لم تكن الأخيرة فهي قبل الأخيرة، هل الدخول بالبكر أو السيد عذر للمرء عن الجمعة، عن حضور الجمعة والجماعات؟ يعني هل الزواج يسمح للمرء أن تسقط عنه الجماعة وتسقط عنه الجمعة أيضا؟ قال به جمهور أهل العلم، أو جمهرا جمع كبير من أهل العلم قالوا به من الشافعية، يعني لا، قالوا الزواج أو دخول السيد أو البكر عذر له ألا يحضر الجماعة ولا الجماعة، جالس في البيت يعني خالي من أي شيء غير أنه يصلي، ممكن يصلي جماعة بأهله. طبعا الأمر هين عند من يقول بأن الجماعة سنة، لكن ليس بهين عند من يقول بأن الجماعة واجبة. فابن حزم وابن زقي العيد شنعوا تشنيع شديد جدا على من قال بأن الدخول بالمرأة عذر يسقط الجماعة والجماعة. قال الراجح بذلك عند تسقيط النظر، أقول لا تسقط الجمعة، لأن الجمعة فرض عين على كل إنسان، لا تسقط الجمعة ولا تسقط الجماعات بالنكاح، لكن الذي يسقط الجمعة ويسقط الجماعات هو لحظة الجماع. يعني مش ان هو داخل يستأنس بزوجه فممكن هو تقام الصلاة فيقول هذا عذر انا لسه عرفت جديد فما ينزل. الصحيح الراجح بذلك عند تسقيط النظر لو قال به قائل لكان مذهبا قويا، هو لحظة الجماع فقط، اذا كان يجامع اهله واقيم للصلاة فله الا ينزل، ولا ينزع، لا يلزمه ان ينزع ويغتسل ويحضر الجماعة. وحتى لو كانت المسألة يوم الجمعة، يعني لو كان يجامع اهله والخطيب قام من المنبر وهو نسى نفسه والتهى الخطيب من خطبته واقام الصلاة وهو يتمتع بزوجه، لا يلزمه ان ينزع ويغتسل ويذهب يصلي. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك القياس، والقياس هذا جاء من نص حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. اذا كان لا صلاة بحضرة الطعام، هنا لا صلاة يعني لا وجود، النفي هنا نفي وجود، نفي صحة شرعية او نفي الكمال كما سنبين في التفصيل في صحيح مسلم في الجزء الاول، لكن نقول انه قال لا صلاة بحضرة الطعام، يعني ليس لك ان تصلي اذا وجد الطعام. العلماء نظروا في ذلك ودققوا النظر، من علة؟ قالوا شهوة البطن، فانه سيشتهي الطعام فينشغل عن الخشوع، والخشوع هو الركن التام للصلاة. ده المقصود الاسمى من الصلاة، انه يصلي امام ربه فيخشع ويتدبر ما يقرأ ويتلى عليه من الايات والتسبيح والذكر والدعاء. فقالوا التشويش على عقله من خلو بطنه من الطعام يجعله يضيع الخشوع. فقلنا اذا كان شهوة البطن تتشوش عليه في الصلاة وتضيع خشوعه، فشهوة الفرج اشد عنه اقوى بكثير، فيكون هذا من باب القياس الاولى والقياس الجلي. فاذا كان مجامعا لاهله واقيمت الصلاة فلا صلاة اذا جامع اهله. فاذا الدخول بالمرأة والتمتع بها ليس عذرا في اسقاط الجمعة والجماعات، الا اذا كانت لحظات جماع بين الرجل وبين اهله، لان شهوة الفرج اشد بكثير من شهوة البطن، واذا كانت شهوة البطن ستشوش وتضيع الخشوع فشهوة الفرج يمكن ان تكون اكبر. وانا جاءني سؤال هذا واقعنا، يعني اقول حتى يمس الواقع بالضبط، اصلي انا قبلت زوجي وما قبلتها شهوة، قبلتها تلطفا، لكن بعدما مشيت وذهبت لأصلي يعني تذكرت هذه القبلة وانا اصلي ام زي، فانظروا يعني قبلة واحدة جعلت الرجل ما يعرف كيف يصلي، هو ما قبلها شهوة، قبلها تقربا. وهذا الرجل الذي يتمتع يقول من السنة ان هو قبل الشرع على حديث عائشة رضي الله عنها. فالغرض المقصود انه اذا جامع فمن باب اولى ان نقول تسقط عنه الجمعة ويسقط عنه الجماعة. المسألة الاخيرة وهي هل يجب على المرء الذي تزوج المرأة السيد ان يمكث ثلاثة او يمكث سبعا؟ الاحناف قالوا لا، ليس باللزوم يعني، والراجح الصحيح هو قول الجمهور، وانه يجب عليه ان يمكث عندها ثلاثا ان كان سيبا، ويمكث عند البكر سبعا. وهذا يعني يستنبط من الحديث، واترك للإخوة ان يختموا لي وجه الشاهد من الاحاديث. انا اقول يجب على المتزوج المرأة السيد ان يمكث عندها ثلاثا او يمكث عند البكر سبعا. ما الدليل من هذه الاحاديث الرواية؟ يجب، والاحناف يقولون هو مستحب. هذا وجه الشاهد ووجه الدلالة، نعم، يعني معنى ذلك انه لا يمكن ان نبخس فيه، حقتي، ومن حق الزوجة أن يمكث عندها ثلاثة. الفوائد المستنبطة من هذه الحديث: أولا، قول الصحابي من السنة كذا. اختلف المحدثون هل هذا يأخذ حكم المرفوع أم لا. هناك بعض من أهل العلم والمحدثين المدققين قالوا هذا ليس بالمرفوع، لا يأخذ حكم المرفوع، وعللوا بذلك أن لأبي بكر سنة، ولعمر سنة، وللخلفاء الراشدين سنة، فيمكن أن يقول من السنة كذا يقصد بها هؤلاء. والصحيح الراجح الذي يعني لا محيص عنه ولا محيص هو أن قول الصحابي من السنة كذا يرفع ذلك إلى السنة، لكنه عشان يكون إنصاف، لكنه ليس بقوة إذا قال قال رسول الله. التصريح أقوى من أن يقول من السنة كذا، يعني عند الاحتجاج، فإذا تعارض وكان ظاهرهما التعارض، الحديث الذي قال فيه قال رسول الله يقدم على الذي قال فيه من السنة كذا. لكن الصحيح الرارح أن قول الصحابي من السنة كذا أن له حكم المطلوب. الثاني هو حسن التلطف والعشرة من النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، وهذا قد أشبعنا القول فيه. أرجو أن ننتهي من هذا الكتاب في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.